المجلس العاشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، شرحنا في الخطبة الماضية من الجمعة الماضية في ذكر أخطاء المصلين في صلاة الجماعة، ذكرنا أخطاء كثيرة تتعلق بالأذان وبالإقامة وبالمكوث في المسجد وغير ذلك. واليوم نواصل في البيان أول خطأ في هذه الجمعة نذكره، هو أخطاء المصلين أو خطأ الكثير من المصلين في صلاتهم النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة. وهذا منتشر للأسف، تجد أن الكثير من المصلين يشتغلون مثلا بتحية المسجد، أو يشتغلون براتبة الظهر القبلية، أو يشتغلون بنافلة من النوافل كصلاة الفجر راتبة الصبح القبلية طبعا، وتقام الصلاة فيواصلون في صلاة النافلة ولا يقطعونها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني مفروضة، لأن الصلاة مفروضة هي التي يقام لها. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة ظاهر الحديث يدل على أن الصلاة تبطل لمن استمر عليها إذا كان يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة المفروضة. والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى حالة واحدة، وهي حالة من كان يصلي الصلاة المفروضة قضاء، كالذي يقول يقضي صلاة الظهر وأقيمت صلاة العصر، فهذا الذي جوز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر في صلاته، لأن الصلوات المفروضات متكافئة، الصلوات المفروضات المكتوبات متكافئة، أما النافلة فهي لا تبلغ مرتبة الفريضة، فإذا تعارضت صلاة النافلة مع صلاة الفريضة لا شك أن الفريضة هي التي تقدم. قال عليه الصلاة والسلام بما روي عن ربه تعالى: ولا قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفرائض الصلوات المكتوبات هي التي يحب الله تعالى أن يتقرب بها إليه أولا، ثم النوافل. تأتي في المرتبة الثانية. إذن ما يفعله الكثير من المسلمين هو الاستمرار على الصلاة النافلة، وقد أقيمت الصلاة المفروضة خطأ، وكان الواجب عليهم أن يقطعوا صلاته ليتفرغوا للصلاة المفروضة التي يحبها الله سبحانه وتعالى أشد من حبه للصلاة النافلة في هذه الحالة. ذكر العلماء حكما تضمن هذا الحديث، لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقطع الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟ الجواب: حتى يتفرغ المصلي للصلاة الفريضة لأنها أولى. الحكمة الثانية: حتى يدرك تكبيرة الإحرام لما فيها من فضل. الحكمة الثالثة: حتى لا يختلف على الإمام، فالإمام هو في الصلاة مفروضة وأنت في صلاة نافلة، هذا اختلاف على الإمام، والواجب أن لا نختلف على أئمتنا. والحكمة الرابعة: حتى لا نصل إلى الصلاة المفروضة بالصلاة النافلة، لابد أن يكون بينهما قطع، لابد أن يكون بينهما قطع. ومما يدل على هذا دلالة واضحة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت له الصلاة، صلاة الصبح، فرأى رجلا يصلي ركعتي الفجر يعني لم يقطع صلاة الفجر وقد أقيم لصلاة الصبح، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال منكرا على هذا الصحابي: الصبح أربع، أي لم تصلي الصبح أربع ركعات، الصبح ركعتان. فاستفاد العلماء أن الذي يستمر في الصلاة النافلة حتى يكبر الإمام تكبير الإحرام يعتبر واصلا للصلاة النافلة في الفريضة. الصبح أربع. إذا الواجب على المصلين إذا أقيمت الصلاة الفريضة أن يقطع الصلاة النافلة، وللعلماء قولان في كيفية قطع هذه الصلاة، هل يكون بالتسليم أو يكون بالخروج مباشرة من غير تسليم، قولان لأهل العلم، ولكن من أخذ بالقول الأول فلا بأس عليه، ومن أخذ بالقول الثاني فلا بأس عليه، لأن المسائل الاجتهادية الأمر فيها واسعا. خطأ آخر يرتكبه الناس صلاة الجماعة، وهو الإتيان إلى المسجد على حالة تؤذي المصلين. في صحيح الإمام مسلم أو في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدا. الثوم مما أحله الله سبحانه، البصر مما أحله الله، ولكن هاتان الشجرتان فيهما رائحة ملتهبة وقد يتأذى منها المصلون كما قد يتأذى منها الملائكة على مسامعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدا، أي لا يأتي صلاة الجماعة لأنه سيؤذي المصلين وسيؤذي ملائكة رب العالمين. في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. هذا في صحيح مسلم. في رواية أخرى أيضا عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدا. أو قال فلا يؤذينا، فلا يؤذينا في مصلانا. وهذان الحديثان يدلان على أن الذي يأكل الثوم أو البصل ويأتي المسجد فإنه يؤذي المصلين ويؤذي أيضا ملائكة رب العالمين. وأذية المصلين محرمة، وأذية الملائكة محرمة كما لا يخفى عليكم ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نؤذي المصلين وملائكة رب العالمين برائحة الثوم والبصل وهما مباحان في الأصل، فما بالك أن تكون الأذية بما هو أشد نتنا كرائحة الدخان ورائحة الشمة وربما رائحة العار المؤذية أو رائحة الجوارب المنتنة أو رائحة الثياب الذي فيه شيء نتن، فهذا من باب أولى. ولهذا تظهر لكم حكمة إن شاء الله من الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والتطيب يوم الجمعة. الحكمة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغير الأحاديث بالاغتسال يوم الجمعة وأمرنا بالتطيب. لماذا؟ حتى نأتي المسجد الذي يجتمع فيه المؤمنون ويحضر فيه ملائكة رب العالمين نأتي على أحسن هيئة، لا يرى منا إلا الحسن ولا يشم منا إلا الطيب، والمؤمن طيب ظاهرا وباطنا. إذا هذا من أخطاء المصلين التي يرتكبونها في صلاة الجماعة. قال العلماء قياسا على الأحاديث السابقة يكره للمسلم أن يجلس في المجالس التي يجتمع فيها المسلمون وهو تنبعث منه رائحة كريهة، كالمجالس التي تكون فيها المحاضرة أو الاجتماعات، مجالس العلم مثلا. ينبغي للمسلم أن يأتي وهو حسن الهيئة لا تنبعث منه إلا الرائحة الطيبة، وهذا من محاسن الإسلام. ومن أخطاء المصلين التي يرتكبونها في صلاة الجماعة عدم إتمام الصفوف وترك التراصي فيها وترك سد الفرج التي تكون بين المصلي وأخيه. هذا الخطأ مشروع، هذا الخطأ مشروع يرتكبه الكثير من المصلين، لا يسوون الصفوف، لا يجعلونها مستقيمة، يتركونها معوج ولا يهمهم ذلك، لا يتراصون في الصف، لا يتضامون، لا يلصقون المنكب بالمنكب، ولا يلصقون القدم بالقدم. فأفضلهم ربما من يلصق المنكب بالمنكب ويترك إلزاق القدم بالقدم، أو يفعل العكس، قد يلصق القدم بالقدم ويترك إلزاق الكتف أو المنكب بالمنكب. وتسوية الصفوف تشتمل أمورا أو تشمل أمورا. الأمر الأول أن تكون الصفوف مستقيمة، هذا يدخل في تسوية الصفوف، وفي إقامة الصفوف أن تكون مستقيمة قدر المستطاع طبعا، وأن يلصق المصلي قدمه بقدم أخيه بحيث يقابل كعبك كعب أخيك، ولا بأس أن يلتصق طرف الأصبع بطرف الأصبع، المهم لا يكون فراغ، لا يكون خلل، ولكن يقابل كعبك كعبه من أجل أن تكون الصفوف مستقيمة. بعض المسلمين يهتم بأن تكون الأصابع مستوية، هذا خطأ، لأن قدمي وقدمك قد يختلفان في الطول، فإذا سوينا الصفوف من خلال مراعاة الأصابع لا تستقيم الصفوف، لابد أن يقابل كعبي كعبك، أن يقابل كعبي كعبك، ثم بعد ذلك نلصق حافة القدم بحافة القدم، ولا يشترط أن تلتصق كل الحافة ولكن أن يكون اتصال، أن يكون اتصال بحيث تقابل كعبي كعبك، فإذا فعلت هذا كان الصف مستقيما. ويدخل في تسهيل الصفوف وفي إقامتها إلزاق المنكر بالمنكر. على ما سنعرف إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، ثبت أحاديث كثيرة فيها الأمر بتسهيل الصفوف، وفيها الترهيب من التفريط في تسويته، وثبت أحاديث كثيرة فيها فضل تسوية الصفوف، وثبت أحاديث أخرى كثيرة فيها الوعيد على من فرط في تسوية الصفوف، وسأذكر لكم جملة طيبة منها. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة في تسوية الصفوف وفي إقامتها كما تسوي الملائكة صفوفها وتقيمها عند ربها. فقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة صفوفها عند ربها؟ قال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف. هاتان الجملتان فيهما من معاني الشيء الكثير. يتمون الصف الأول في الأول، والمقصود أن صفوف الملائكة تامة، ليس فيها فرج وليس فيها خلل، فلا ينشئون صفا ثانيا حتى يتم الصف الأول، حتى يتم، لا يكون فيه خلل ولا يكون فيه أيضا فرج. فإذا وجدت الفرج وإذا وجد الخلل لابد من سد ذلك. ولو راعى المسلمون هذا الأمر فإنك تجد أن الصف الواحد يمكن أن يصطف فيه ثلاثة فأكثر، ولكن بعض الناس بتفريطهم يتركون الخلل فرق صغير ويتركون الفرج، فلا يكونون بذلك قد أقاموا صفوفهم، ولا يكونون بذلك قد سووها. قال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصف الأول بالأول، أي يكملون الصفوف، لا ينشئون صفا ثانيا حتى يكتمل الصف الأول، ولا ينشئون صفا ثانيا حتى يكتمل الصف، ولا ينشئون صفا ثالثا حتى يكتمل الصف الثاني. ومنه ننتبه إلى خطأ يرتكبه بعض المصلين، وهو أنهم يتأخرون عن الصف الأول. تجد بعض المصلين يأتي مبكر والصف الأول فيه فراغات، وهو يجلس المؤخرة أو في الوسط، ويترك أول القدر الصف الأول، ويترك سد الفرج وسد الخلل وإتمام الصف. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم رأى تأخرا من أصحابه رضي الله تعالى عنه في الصفوف، فقال عليه الصلاة والسلام: قال تقدموا فاهتموا بي، وليهتم بكم من بعدكم، ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصفوف حتى يؤخرهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يتأخرون عن الصف الأول أو عن الصف الثالث، يتركونه فارغا شاغرا ويجلسون في وسط المسجد أو بمؤخرته، فقال صلى الله عليه وسلم: تقدموا إلي أو تقدموا فليهتم. قال تقدموا فلتهتموا بي، وليهتم بكم من بعدكم، لمن يأتي بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم. وهذا وعيد لمن لا يتقدم إلى الصف الأول، وعيد لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. قال العلماء في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يؤخرهم الله، أي حتى يحرمهم الله سبحانه من فضل الصف الأول، يحرمهم يعني لا ينالون فضل الصف الأول. وفضل الصف الأول سوف يأتي ذكره من خلال الأحاديث الصحيحة لذلك. أيها الأخوة الكرام، كما تدل الحديث الأول هو حديث جابر بن سمرة الذي فيه صفة تسمية صفوف الملائكة لصفوفها عند ربها سبحانه، قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. التراص في الصف هو إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم على الصفة التي أشرت إليها آنفا. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرى المصلين وهو في الصلاة يراهم وهم خلفه من غير أن يلتفت. هذه آية دلالة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإني أراكم من خلفي يحذرهم. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يقيموا الصفوف وحذرهم بأنه يراهم من خلفه سارعوا إلى امتثال أمره، فألصقوا مناكبهم أو فألصق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وقدم بقدم صاحبه. التراص في الصف إذن يكون بالانضمام بحيث أن المنكب يلتصق بالمنكب والقدم تلتصق بالقدم، ولا يصح أن تلتصق القدم بالقدم دون أن يلتصق المنكب بالمنكب، لابد أن يلتصق ما. أيها الأخوة الكرام، أنبه إلى شيء قد يضع لبعض وهو أن المسلم إذا ألصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، ربما هذا الذي ألصق منكبه بمنكبه لا يريد ذلك، لا يريد ذلك، فيسحب قدمه قليلا أو يسحب منكبه قليلا، فأنا أنصحه ألا تشتغل به الآن، اشتغل بصلاتك، لأن الصلاة شغل شاغل. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، وأنت قد أديت الذي عليك. إلى بعض الناس سمحهم الله، يعني يصيبه قلق عندما يلصق المسلم قدمه بقدمه، وعندما يلصق المسلم منكبه بمنكبه. فأنت إذا ألزقت قدمك بقدمه ومنكبك بمنكبه ثم سحب قدمه وسحب منكبك لا تشتغل به عبادك، اشتغل الآن بالصلاة لأنها خير موضوع، ولأن الصلاة شغل شاغل. حديث أنس هذا الذي ذكرته لكم آنفا له رواية رواها أبو يعلى في مسنده، قال أنس ابن مالك: فإنك إن ذهبت تفعل ذلك اليوم، فإنك إن ذهبت تفعل ذلك اليوم رأيتهم كأنهم أو قال رأيتهم كأنهم بغل شموس. البغل الشموس هو البغل الشارد الذي يفر من صاحبه ولا يستطيع أن يمسكه. فبعض الناس الآن أردت أن تحيي هذه السنة في صلاتك وفي تسوية الصفوف فتلصق قدمك يفر، تلصق منكبك يفر، فالله المستعان. ولكن أنت أحيي هذه السنة، وإذا أحييتها فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإحياء السنن من أفضل الأعمال التي يوفق لها المؤمن. أيها الأخوة الكرام، كما أشرت آنفا هناك حديث فيها الترغيب في تسوية الصفوف وحديث في الترغيب من ترك تسوية الصفوف، أذكرها لكم بعد جلسة الاستراحة، أقولها لكم، أستغفر الله لي ولكم. أيها المسلمون والمسلمات، ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين الملائكة وسدوا الخلل، وسدوا الخلل ولا تذروا خروجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث عظيم جدا، يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف وبتسويتها. قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين الملاك. أقيموا الصفوف يعني سووها، اجعلوها مستقيمة. وحاذوا بين الملاك، هناك رواية وحاذوا بالملاك، أي ألزقوا المنكب بالملاك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسدوا الخلل ولا تبغوا خروجات للشيطان، أي لا تتركوا فراغات في الصفوف بأن لا تلزقوا القدم بالقدم أو بأن لا تلزقوا المنكب بالمنكب، لأن هذه الفراغات سينفذ منها الشيطان، سيتخلل منها الشيطان. وفي هذا الدلالة واضحة أيها الأحبة في الله على أن الشيطان يتسرب من هذه الفراغات التي تكون في الصفوف فيفسد قلوب المسلمين ويفرق بينهم، على ما سنؤكده في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى. وفي الحديث دليل على خطورة التهاون في سد الخلل في الصلاة أو في صفوف الصلاة، لأن الشيطان إذا تخلل بيني وبين أخي فإنه سيفسد بيني وبين أخي، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله. ترغيب في وصل الصفوف، من وصل الصفوف وصله الله، من وصلها بإلزاق القدم وبإلزاق المنكب وصله الله بفضله، وصله الله تعالى برحمته، وصله الله بمغفرته، وصله الله تعالى برضوانه، وصله الله تعالى بخيراته. ومن قطع صفا قطعه الله. ترغيب من التهاون في تسوية الصفوف ووصلها وإقامتها، من قطع صفا أي من لم يلزق قدمه بقدم صاحبه أو منكبه بمنكب صاحبه أو كان سببا في قطع الصف بأمر آخر، فإن الله يقطعه، يمنعه من فضله، يمنعه من رحمته، يمنعه من فضائل تسوية الصفوف وثوابها. وفي سنن أبي داود وغيره أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، كرر ذلك ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. تسوية الصفوف سبب للألفة بين المسلمين، سبب للأخوة بين المسلمين، سبب للمحبة بين المسلمين، سبب لإزالة الفرقة، سبب لإزالة البغضاء والشحناء التي تكون بين المسلمين. فإذا استوت صفوفنا تآلفت قلوبنا، وإذا لم تستوي صفوفنا اختلفت قلوبنا، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ولما تهاون المسلمون في تسوية الصفوف اختلفت قلوبهم. في رواية أخرى في الصحيحين عن النعمان بن بشير، وسأذكرها إن شاء الله تعالى، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولا شك أن الحديثين غير متعارضين. لماذا؟ لأن اختلاف القلوب يؤدي إلى اختلاف الوجوه. إذا اختلف الظاهر أو إذا اختلف الباطن انعكس ذلك على الظاهر. قال تعالى: اختلافهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا السجود الذي هو سجود الصلاة كان فيه الخشوع، والخشوع يظهر أثره بلا شك على الوجه، يظهر على الوجه، فما كان في الباطن ظهر على الظاهر بلا شك. فالاختلاف في القلوب يؤدي إلى اختلاف الوجوه. أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتسليم الصفوف وبإقامتها ويحذرنا من ضد ذلك، لأن عدم تسويتها يؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى الفرقة، ويؤدي إلى النزاع. وهذا قل من ينتبه له من المسلمين، ويظنون أن قضية تسوية الصفوف قضية سهلة، والله ليست بالسهلة. النبي صلى الله عليه وسلم كثر أكثر من الأحاديث التي يأمر فيها بتسوية الصفوف ويحذر من التهاون في إقامتها. وفي مسند الإمام أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أي لا يقطعونها. هؤلاء الذين يصلون الصفوف يصلي عليهم الله، وصلاة الله على عباده هي ثناؤه عليهم، وصلاة الملائكة على عباد الله هي دعاؤهم له بالخير. فالذي يصل الصفوف له فضل عظيم، ووصل الصفوف يكون بإلزاق القدم وبإلزاق المنكب، ويكون أيضا بسد الفرج. إذا رأيت فرجة في الصف فسارع إلى سدها، وتكون بذلك ممن وصلت الصفوف، وسيصلي عليك الله وسيصلي عليك الملائكة، بل إن الله عز وجل سيصلك برحماته وبخيراته وبفضائله. من وصل صفا وصل الله. وفي معجم الطبراني الأوسط يقول صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب، خياركم ألينكم مناكب. في رواية أخرى ليس لهذا الحديث، ولكن الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لين بأيدي إخوان. تسوية الصفوف تحتاج إلى لين، تحتاج إلى نوع من العفو، تحتاج إلى مسامحة، تحتاج إلى صبر ومصابرة. فخيرنا في الصفوف هو ألييننا منكب، أي هو الذي لا يتبرم، هو الذي لا يعني لا يصيبه القلق عندما يزاحمه أخوه في الصف بقدمه أو بمنكبه. خياركم ألينكم مناكب، وما من خطوة أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من خطوة يخطوها المؤمن لسد فرجة في الصف. ما شاء الله، هذه من أفضل الخطأ التي يخطوها المؤمن، وهي خطوة تخطوها من أجل أن تسد فرجة في الصف. بعض المسلمين يرى فرجة في الصف ولكن هي بعيدة، فينشئ صفا جديدا ولا يخطو هذه الخطوات التي فيها أجر عظيم. كل خطوة فيها أجر عظيم لا يخطو، ويترك تسوية الصف، ويترك سد الفرج، ويفرط في هذا الأجر العظيم. ما من خطوة أعظم أجرا يخطوها الرجل إلى فرجة ليسدها بس. فلا تفرطوا أيها المسلمون والمسلمات في سد الفرج، فإن في سدها فضلا عظيما. في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينه وحاربوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يتخلل صفوفكم كالحبب. والحبب نوع من غنم صغار، غنم صغيرة جدا، فالشيطان يتخلل ينفذ في هذه الفراغات التي تكون في الصفوف، والشيطان لا يأتي إلى المصلين وهم في صفوفهم فينفذ من خلال هذه الفراغات إلا وهو يريد التفرقة بين المسلمين، يريد أن يغير قلوبهم، يريد أن يغير وجوههم. فبدل أن تكون هذه الصلاة رحمة على المسلمين، بدل أن تكون الصلاة سببا لجمع المسلمين، تصير بسبب التهاون بتسوية الصفوف وعدم سد الخلل والفرج، تصير والعياذ بالله عكس ذلك، تصير سببا للتفرقة. ولكن لسبب ماذا؟ بسبب عدم السقوط وعدم سد الخلل والفرج. نبينا صلى الله عليه وسلم إذن يأمرنا في هذا الحديث برفع الصفوف ويأمرنا بأن نقارب بينه، وهذه سنة مهجورة، سنة مهجورة التقارب بين الصفوف. عندما يكون مسجد واسعا ويكون خالدا تجد المصلين يصطفون، فيكون بين الصف الأول والثاني مسافة بعيدة ربما ثلث أمتار وربما أكثر من ذلك. هذا خلاف السنة. ولو كان المسجد واسعا لابد أن تتقارب الصفوف، لأن صلاة الجماعة من مقاصدها جمع المسلمين على الحق، جمع المسلمين على الطاعة، ولهذا لا ينبغي أن يكون الصف الثاني بعيدا عن الصف الأول، بل ينبغي أن يكون بعيدا عنه بمقدار ما يضع المصلي رأسه على الأرض فقط، ولا يبتعد الصف الثاني عن الأول ابتعادا يعني عظيما. للمقصود بصف جماعة هي جمع المسلمين على طاعة الله وتقريب قلوبهم، هذا هو المقصود. هناك مقاصد أخرى ربما كنا قد أشرنا إليها سالفا وسنشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى فيما يتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي معجم الطبراني الأوسط أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله عز وجل بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. يا سبحان الله، فضل عظيم نحن قد فرضنا فيه. من سد فرجة يعني في الصلاة رفع الله بها درجة وحط أو وبنى له بيتا في الجنة. أيها الأخوة الكرام، لا يزال الحديث متصل في بيان أخطاء المصلين في صف الجماعة. سنذكر ما تبقى معنا في خطبة أو في جمعة مقبلة بإذن الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا، ويرزقنا الإخلاص والسداد والصواب في القول والعمل والاعتقاد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وعاف أصحابنا منا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في المال والأهل والولد، ونسألك بذلك لسائر بلدان المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على التوحيد، اللهم اجمع شمل المسلمين على السنة، اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.